Vede. Per essere solo della rete, solo dell'uscita. Solo dell'uscita. Magari, ma non sai cosa facciamo sopra per me. اتقلب يا اخويا على معلمك يلا Show فيش نهار ما فيش محال عايش نهار ما فيش محال راح ابتدي الراح وابن البلد كبر يوم النصر ما تنام فاكر لسه مين اللي يرحو ولولا يوم الناس ما كنا ميرحو. شفت الكنار في ايدين رجال شفت الكنار في ايدين رجال من بلادي مفيش محال ريسنا قال مفيش محال راح الدخيل راح وابن البلد كفى يا مصري وانت عدفة والمصر عنا وانت نندفة نحلك يا مصري وانت عدفة والمصر عنا راح الدخيل راح وابن البلد كفى